بين بعدك والشوق إليك وبين قربك وخوفي عليك، ما بين بعدك والشوق إليك وبين قربك وخوفي عليك دليلي

Here. Yeah.